نور من القرآن. قال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينهى الله تعالى المؤمنين عن الضعف أمام الأعداء، وينهى عن دعوتهم إلى السلم، والحال أن المؤمنين هم الأعلون، فهم الأعلون في القوة المعنوية على الدوام، لأنهم يرجون من الأجر عند الله تعالى ما لا يرجو الكفار، ولأنهم يجاهدون وهم لا ينظرون إلى حياتهم الدنيا، بل إن أقوياء الإيمان منهم يسارعون إلى الشهادة في سبيل الله تعالى. فمن كانت هذه حالهم فلن يقاس بهم في القوة المعنوية من يقاتلون وهم يحرصون على إبقاء أنفسهم ليتمتعوا في حياتهم. ويكفي لرفع القوة المعنوية شعور المجاهدين بأن الله عز وجل معهم بنصره وتأييده، وأن كل عمل يقدمونه في الجهاد لن ينقصوا منه شيئا، بل سيضاعف لهم في الآخرة. ويحث الله تعالى عباده المؤمنين على جهاد أعدائه بالأنفس والأموال، مبينا لهم أن من أكبر العوائق التي تحول دون ذلك حب الدنيا والانقطاع لها. فبين تعالى أن الدنيا لعب ولهو إذا فهمها الإنسان على أنها غاية يعمل من أجلها، أما إذا فهمها على أنها دار عمل للآخرة فإن العمل فيها هو الجد والرشد. فالذي يؤمن بالله تعالى ويتقي سخطه بفعل أوامره واجتناب نواهيه يكون جديرا بثوابه الجزيل، على أن الله تعالى لم يكلفكم أيها المسلمون ما يشق عليكم، فلم يوجب عليكم إنفاق جميع أموالكم، لأنه هو الذي خلقكم ويعلم ما يوافق فطرتكم وقصوركم، فأوجب عليكم إنفاق جزء يسير من أموالكم، ولو كلفكم بما يشق عليكم فأوجب عليكم إخراج أموالكم وألزمكم بذلك لظهر قصوركم ببخلكم، ولظهرت أحقادكم لما جبلتم عليه من حب المال. فالله سبحانه لا يأمركم بأن تنفقوا جميع أموالكم، ولكنه يدعوكم لتنفقوا في سبيله شيئا من أموالكم، فمنكم من يبخل بالنفقة، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، لأن جزاء النفقة في سبيل الله مضاعف إلى 700 ضعف في الجنة، والله عز وجل هو الغني، فلا حاجة له إلى أموالكم، وأنتم أيها الناس الفقراء إليه، وإنما حثكم على النفقة لصالح أنفسكم في مستقبلكم الأخروي، وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يأتي الله تعالى بقوم آخرين بدلا منكم يؤمنون به ويستقيمون على شريعته، ثم لا يكونوا أمثالكم في التفريط بأمره والبخل عن النفقة في سبيله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.